تسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم سعد اليتيم. اترك همومك على اللي ما غفل ولا نام، اللي توكل على الله عمر ما يمضى. الشيخ بطنطا.